إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المؤمنين أحبتي في الله يقول الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان رواه البخاري وقال الحسن إن الله افتتح السنة بشهر حرام وختمها بشهر حرام فليس الشهر في السنة بعد شهر رمضان أعظم عند الله من المحرم ولقد جعل الله فاتحة العام شهرا مباركا نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه فشرع فيه الطاعة والعبادة والصوم فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم وكانوا يسمون شهر المحرم شهر الله لشدة تحريمه والمحرم سمي بذلك لكونه شهرا محرما وتأكيدا لتحريمه وقال أبو عثمان عن الأولين كانوا يعظمون 13 العشر الأخير من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من المحرم ومن عظيم فضل الله أن جعل آخر شهر في العام شهر عبادة وطاعة وأول شهر في العام شهر عبادة وطاعة ليفتتح المرء عامه بإقبال ويختتمه بإقبال قال ابن رجب من صام من ذي الحجة وصام من المحرم فقد ختم السنة بالطاعة وافتتحها بالطاعة فيرجى أن تكتب له سنته كله طاعة فإن من كان أول عمل طاعة وآخره طاعة فهو في حكم من استغرق بالطاعة من أو ما بين عملين وقد سمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الشهر شهر الله المحرم فاختصه بإضافة إلى الله وإضافته إلى الله تدل على شرفه وفضله ولما كان هذا الشهر مختصا بإضافته إلى الله وكان الصيام من بين الأعمال مختصا بإضافته إلى الله ناسب أن يختص هذا الشهر المضاف إلى الله بالعمل المضاف إلى الله المختص به وهو الصوم ومما اختص به شهر الله المحرم يومه العاشر وهو يوم عاشوراء وهو يوم المبارك المعظم منذ القدم. فاليهود يا عباد الله أتباع موسى عليه السلام كانوا يعظمون يوم عاشورا ويصومونه ويتخذونه عيدا لهم ويلبسون فيهم نساءهم حليهم واللباس الحسن الجميل. وفي ذلك اليوم وأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشورا فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال كان أهل خيبر يصومون يوم عاشورا يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم إلى آخر الحديث. رواه البخاري. وحتى قريش فإنها على وثنيتها وعبادتها للأصنام كانت تصوم يوم عاشورا وتعظم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قريش تصوم عاشورا في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصومه في الجاهلية. رواه مسلم. وأما سر صيامهم هذا فلعله مما ورثوه من الشرع السالف. وعن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال أذنبت قريش ذنبا في الجاهلية فعظم في صدورهم فقيل صوموا عاشورا يكفر ذلك. وحين جاء الإسلام وهاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة فرأى اليهود يصومون هذا اليوم فرحا بنجاة موسى قال أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. متفق عليه. وكذا وكان ذلك في أول سنة الثانية فكان صيامه واجبا فلما فرض رمضان انتقل صومه من الأمر إلى التطوع. وإذا علمنا أن صوم رمضان في السنة الثانية للهجرة تبين لنا أن الأمر بصوم عاشورا وجوبا لم يقع إلا في عام واحد. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فلما قدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة صام أي عاشورا وأمر بصيامه. فلما فرض رمضان ترك يوم عاشورا فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وكان بعض الأولين يصومون يوم عاشورا في السفر ومنهم ابن عباس وأبو إسحاق السبيعي والزهري. وكان الزهري يقول رمضان له عدة من أيام أخر وعاشورا يفوت. ونص أحمد على أنه يصام عاشورا في السفر. والسنة في صوم هذا اليوم والسنة في صوم هذا اليوم أن يصوم التاسع قبله لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. رواه مسلم. ولذلك قال بعض العلماء لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين. يعني أن ما ورد في بعض الأحاديث من استحباب الاختصاب والاختصال والتوسع والتوسعة عن العيال في يوم عاشوراء فكل ذلك لم يصح منه شيء. كما قيل سئل أحمد عن الحديث الذي جاء في من وسع على أهله يوم عاشوراء فلم يراه شيئا، ولذلك قال بعض العلماء لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم لكل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، chaque croyant, chaque croyante, par la grâce d'Allah et parmi les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyés, les occasions pour pouvoir l'adorer. Et nous sommes encore dans un mois qui est considéré sacré. Dans un verset du Coran qu'on a évoqué au début du sermon, Allah Jalla wa Ala nous dit que les mois sont au nombre de 12. Fi kitabillah. Yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Et parmi ces 12, dans le verset, dans ce passage du Coran, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il y a quatre parmi ces mois qui sont considérés comme sacrés. Et Allah Azza wa Jal nous interdit l'injustice en ces mois. Et comme vous savez, l'injustice est interdite tout au long de l'année. Et ça fait partie des plus grands péchés. Mais cela est encore plus confirmé lorsqu'on est en des mois sacrés. Et dans ces mois sacrés, il y a le mois de Al-Muharram. Et nous avons justement débuté ce mois, c'est le premier mois de l'année lunaire. Et donc, en ce mois, il est bon de jeûner. C'est un mois qui est immense. Et en ce mois, comme cela est rapporté dans la sunna authentique du prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, il y a eu un événement immense à l'époque du prophète Moussa, Moïse dans d'autres traditions, alayhi salam, que la paix soit sur lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé les nécessiteux, les croyants, les opprimés de Pharaon. Et à l'époque, Pharaon était un tyran. Il causait du mal, préjudice et tort aux croyants, aux plus pauvres, et il opprimait les plus pauvres. Et malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un prophète parmi les hommes, ala wa huwa Moussa alayhi salam, le prophète Moussa, et dans d'autres traditions connu sous le nom de Moïse, que la paix soit sur lui. Malgré le tyrannisme et le despotisme de Pharaon, Allah subhanahu wa ta'ala envoya Moussa et son frère Haroun en tant que prophète, et aussi et dit à Moussa et Haroun, اذهبا إلى فرعون فإنه طاع وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Et donc Allah envoya Moïse et son frère dire la bonne parole et prêcher la bonne parole à Pharaon en disant, allez vers Pharaon et donnez-lui une parole douce. Dites-lui, rapportez-lui une parole douce. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ. Peut-être se rappellera-t-il. أَوْ يَخْشَى. Et peut-être faudra-t-il preuve de crainte. Et donc malgré, regardez, l'oppression, malgré l'injustice, malgré le tort et les préjudices que causait Moussa aux plus nécessiteux, aux faibles et aux croyants, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna et commanda à Moussa et à son frère Aaron de lui apporter et de lui dire une parole douce. Malgré l'immense injustice que causait Moussa à ce peuple. Mais ensuite, Pharaon s'est énorgueilli et ensuite a tellement opprimé les nécessiteux et les croyants et le peuple de Banu Israël qu'ensuite Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés de l'injustice de Pharaon. Et vous connaissez tous l'histoire. Et ça s'est produit justement en ce mois, le jour de Ashura. Pour cela, il est rapporté que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine, après son émigration de la Mecque à Médine, il vit Al-Yahoud qui jeûnait ce jour de Ashura à titre de remerciement, pour remercier le Créateur de les avoir sauvés de Pharaon. Alors ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûna, il est rapporté qu'il jeûna et ordonna les compagnons de jeûner ce jour en remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir secouru les nécessiteux, les pauvres, les opprimés, les croyants en ce jour. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il était plus en droit lui de suivre la tradition du prophète Moussa, connu dans d'autres traditions par le nom de Moïse alayhi salam. C'est pour cela que certains savants, il est rapporté, ils ont dit une très belle parole. Il y a trois périodes de 10 jours dans l'année qui sont considérées immenses. Les 10 derniers jours du mois de Ramadan, les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijja et aussi les jours, les 10 jours là, du mois de Muharram. Car le fait de jeûner en ce mois, il est bon, comme c'est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après sa tradition, de jeûner le mois de Al-Muharram. Et surtout le jour de Ashura, comme on l'a dit précédemment. Donc le fait de le jeûner seul à Ashura, c'est le 10e jour du mois, de ce mois-ci, qui est un mois sacré, comme on l'a dit, où il faut faire extrêmement attention et être sensibilisé sur la stricte interdiction d'être injuste et de faire preuve d'injustice. Comme on l'a dit précédemment, c'est un mois sacré dont l'injustice est interdite comme tous les autres mois de l'année. Le musulman ne fait pas preuve d'injustice, sauf qu'en ces mois sacrés, le péché est encore plus grand. Car nous vivons des moments considérés parmi les mois sacrés. Et donc jeûner le 10e jour de ce mois qu'on appelle Ashura, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les péchés de l'année précédente seront pardonnés. Et donc on a une année de faute qui est pardonnée pour cause du jeûne en ce jour. Et donc c'est pour cela que les savants disent celui qui le jeûne tout seul, cela est permis. Il n'y a pas de jeûne, de jeûner le 10e jour de ce mois, tout seul. Par contre, le meilleur, c'est de jeûner un jour avant ou un jour après. Et le meilleur, c'est de jeûner le 9e et le 10e jour. De jeûner le 9e jour et le 10e jour. Celui qui le jeûne seul, il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de mal. Mais le meilleur, c'est de jeûner un jour avant le 9e et le 10e. Pourquoi? Parce qu'il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si je suis vivant l'année prochaine, je ne jeûnerai le 9e jour avec. Et donc nos pieux prédécesseurs considéraient et accordaient une immense importance au jeûne de Ashura, jusqu'à ce qu'il ait dit qu'il le jeûnait même en voyage. Il le jeûnait. Vous savez qu'il y a la permission pour le mois du Ramadan de ne pas jeûner lorsqu'on est en voyage. Mais là, certains pieux prédécesseurs, comme c'est rapporté de Zuhri, ils disaient les jours du Ramadan, on peut les rattraper. Par contre, le jour de Ashura, on ne peut pas le rattraper. C'est pour cela qu'ils voyaient le bien fondé et le mérite de le jeûner même en voyage.